حديث هزار سيصلوا شلو دوي أف حديثها وهندك حديث الدفرة لبحث روج قيامته تدا إتاكرا. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى عن خدي تعالى ببجد بروج قيامته يا آدم لقوزيكة آدمي فيقول آدم ببجد لبيك يعني يا رب من أسهر يجهدارم أز جابت الدم جاب الجيف جابي وسعديك يعني أسهر يتخدمت وتدر والخير في يديك وخيرجك يتهرد دست التدر فيقول خد تعالى دبشت آدمي أخرج بعث النار أفكس التين هنارتن بو آجري أبدرخ شنو ذرية أخو بندر. قال آدم دبجتن وما بعث النار أذتشن آجري خلق آجري تشيا عدد وانا چند أسشوا بن مدر. قال خد تعالى دبشته من كل ألف اشهر هزار كسا 999 نهصد نوط نهكسا بندر وجداك أفكستها خلق أجرين. فعنده يشيب الصغير جا وقت خد تعالى هود بشتا بجيك دي سريوي سبيب وتضع كل ذات حمل وهر تشتكي تشتك هبت هر ميكا بحال بت دي في حمل تشليكت وتضع كل ذات حمل حملها دي حمل خدان وترى الناس سكارا وي وقتي تدي سحكي يا عالمي تدي بيني تسرخوشن وما هم بسكارا بس حقيقة دا نكو عرق ضخاريا اجبر هندي سكران بي ولكن عذاب الله شديد صحبة أبا هاي عذاب خد تعالى يا دجوار. قالوا صحاب يقول يا رسول الله أي قصد خدي وأينا ذلك الواحد كيش كشما أو إيكي كي خلاص بك شزارة نحصد نطنه بأجريبا معنوي إيك ببحشتم إيك دي خلاص بك جاقودني يا رسول خدي كيش كشما أو إيك. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أبشروا يعني هين كيف خبنا وكيف غير خجبين فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا شوى ظلامك وش يأجوج مأجوج هزار كسي. ثم قال بشتهنجي فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت والذي نفسي بيده أبويك ما ينفس من الدستويدة إني هنديك أزم أرجو من هذياهي أن تكونوا ربع أهل الجنة إن شارك خلق بحشتهم. فكبرنا أبو سعيد بيجتن ما تكبير دن ما قلت الله أكبر. فقال بيجتن فيغنبري صلاة خد السر بن قلت أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة من هذياهي إن سيك خلق بحشتهم هين أف أمتها. فكبرنا بيجتن ما تكبير دن. فقال بيجتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة من هذيهي هنيذك وخلك بحشت ابن. فكبرنا بجد ما تكبير دن. فقال بجد بشتهن قوت ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض هنا تنفع لمدة هرت فوصانين وكي ميا كرش الكفلة قاكي سبي قاك يسبي بتن فيرتوي يسبي بتن مياك ابتني يرش اتناف دابتن هنجد نف أمته دا اتهوصانين أو كشعارة بيضاء أنجي وكي مياك سبي في جلدي ثور أسود اتناف جلدي قاك الرش دا قاك بتن رنجوي يرش بتن ميتوي فيرتوي يرش بتن ومياك سبي الجلبتن هين اتنف أمتا دا اتهصانين.